يقول الأخ ما صحة ما يستدل به الناس على خطورة الفتن بذكرهم قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، فهل يصح إطلاق الفتنة هنا في الآية على جميع الفتن أم هي خاصة في الشرك؟ الآية في الأصل الدلالة على الشرك والكفر أنه أشد من القتل، وتصلح على وجه التنبيه والإشارة للاستدلال بها في الفتن عامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.